السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإلى المجلس 34 وبوابه المصنف رحمة الله عليه بقوله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا الباب معقود على أساس أن المسلم يحتاج إلى الجمع بين الرجاء والخوف. سبق الكلام عن باب الخوف في الدرس الماضي، وهنا أن الخوف وحده لا يكفي، بيان أن الخوف لا بد معه من رجاء، وتفصيل ذلك كالتالي. ذكر أولا قول الله جل وعلا: أفأمنوا مكر الله. الآية وردت في السياق شنو؟ في سياق من أسرفوا على أنفسهم بالكفر والفسوق والمعاصي، فأمنوا عذاب الله، مع أنه قد يأتيهم في أي لحظة. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحاً وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا وصف من الله جل وعلا. إذن الذي وقع في المعاصي وأسرف ويقول لك بعد دو الله يا أخي إحنا رجينا الجنة قدام، الله غفور رحيم. طيب نعم الله غفور رحيم، لكن قال استغفر ربك وأمرك بأن تتوب إليه وأن تستقيم على طاعته ودينه. ولذلك قال العلماء: الرجاء نوعان، رجاء صادق ورجاء كاذب. الرجاء الصادق شنو؟ إنسان يعمل عملا صالحا يرجو ثواب الله، لكن ما يعمل يقول الله بيديني الأجر؟ لا، يعمل صالحا يرجو ثواب الله. أو هو إنسان يستغفر ويتوب إلى الله من معاصيه ويرجو أن يغفر الله له، لكن هو مصر على المعاصي مقيم عليها ويقول إن الله جل وعلا غفور رحيم. نعم الله غفور رحيم، لكن أمرك أن تتوب إليه وأن تستغفره، إلى غير ذلك مما هو من المعنى الصحيحة. إذن ده الرجاء الصادق، وفي ضمنه بين الرجاء الكاذب. إنسان ما يعمل صالح يقول لك أرجو الثواب، إنسان ما يتوب ويستغفر يقول لك أنا راجي ربنا يغفر لنا، إلى غير ذلك من المعاني. وبالتالي الأمن من مكر الله عبارة عن رجاء كاذب من أصحاب المعاصي، لا يقبل. طيب لو سألنا نفسنا سؤال: ليه الباب ده في كتاب العقيدة؟ قالوا: انتبه لمعنيين عظيمين. الأول: الآمن من مكر الله جهل شيئا من عظمة الله وفوت على نفسه باب معرفة الله. فالله جل وعلا مع أنه غفور رحيم مع ذلك شديد العذاب، قوي عزيز، فدي ما يفوت الإنسان. الآمن من مكر الله فاته الإيمان بأن الله شديد العذاب، شديد العقوبة، قوي عزيز، حكم عدل. وقد توعد أصحاب الكفر والمعاصي بأنواع من الوعيد، والله جل وعلا لا يخلف وعيده على الصحيح، لكن ينفذ وعيده بتوفر شروط انتفاء موانع. طيب، إذن داء الآمن من مكر الله عز وجل. نشوف النوع الثاني. ثم أورد المصنف قول الله جل وعلا: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. طيب دي في سياق شنو؟ في سياق أن الملائكة جاءت الخليل إبراهيم عليه السلام بالبشرى، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ ماذا قال الملائكة؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. أجاب الخليل عليه السلام قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال: أنا ما قنط، لكنني متعجب، أنا كبرت في السن وامرأتي كذلك، فكيف أنجب؟ فبين له عجيب قدرة الله وأن هذه البشارة من الله عز وجل، وبالتالي هو غير قانت أصلا. لكن شوف الآية، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يعني الإنسان الضال هو الذي يقنط، أما صاحب الحق فلا يقنط من رحمة الله. طيب القنوط من رحمة الله سبب شنو؟ قالوا سببه إما أن الإنسان قد فوت على نفسه شيئا من باب المعرفة بالله. وين المعرفة بالله التي فاتته؟ أن الله غفور رحيم يقضي الحاجات ويجيب الدعوات. وبالتالي قالوا أيضا هذا الآمن من مكر الله، هذا الذي قنط من رحمة الله عز وجل أساء الظن بربه. شوف الأولاني ماذا حصل له؟ حصل له نوع إساءة ظن بالله جل وعلا، أو نقول عجب وغرور. والأخير حصل منه إساءة ظن بالله عز وجل، أساء الظن بأن الله لا يقضي الحاجة ولا يفرج الكروبات، ولا أن الله يغير ما بالناس إذا غير. حتى جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عجب من قنوط عباده وقرب غيره. يعني شو قرب غيره؟ يعني قرب ما يغير من حال من سيء إلى حسن ومن أسوأ إلى أحسن. ما تقنط من رحمة الله عز وجل. عشان كذا نجد إنه في الطرفين خطأ، الجمع بين الخوف والرجاء يبعدك من القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، ويبعدك من الأمن من مكر الله، يبعدك من الاثنين. ولذلك أكرر كلمة إن لم أدقق فيها جيدا، الآمن من مكر الله عز وجل أصابه عجب وغرور. يقول لك إحنا زينا دا، يعني معقول ربنا يعذبنا؟ طيب إذا أنت من أصحاب المعاصي وقد توعد الله عز وجل أصحاب المعاصي، حتمشي وين يعني؟ إذن لا تأمن مكر الله عز وجل. أصابه عجب وغرور وفوت على نفسه باب من أبواب المعرفة بالله. طيب والقانط من رحمة الله عز وجل أساء الظن بربه وفوت على نفسه أيضا شيئا من المعرفة بالله. فالله معنه غفور رحيم أيضا شديد العذاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. شوف جمع بين الأمرين في موضع واحد، ده موجود وده موجود. أخيرا نختم بحديث واحد، والمصنف أورد أثرين متقاربان، هما متقاربان. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر، في رواية ابن مسعود أكبر الكبائر اللي هي في بعد الحديث ذي، إذن هي من أكبر الكبائر، ما هي؟ قال الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، واليأس من روح الله. طيب الثلاثة ذل عدها من كبائر الذنب بل من أكبرها. حتى قال الطحاوي رحمة الله عليه في عقيدته المعروفة التي اتفق عليها أهل العلم، قال والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. يعني يريد أن يقول في بعض الحالات الأمن من مكر الله واليأس من روح الله ومن رحمته قد يفضي إلى الخروج من الملة، خاصة إذا كان عجب وغرور يفوت التعبد لله، مش يضعفه بس، لا قد يفوت، أو هو أمن من مكر أو هو يأس من رحمة الله جل وعلا يجعل الإنسان سيء الظن بالله فيترك عبادة الله جل وعلا. الاثنين غاية في الخطورة يا جماعة، الأمن من مكر الله هنا خطر، عجب وغرور قد يخلي الإنسان يوم من الأيام يقول لك يا أخي أصلا هي طمجت مرة واحدة، خلينا ننتهي منها مرة واحدة، أصلا هي يا جنة يا نار، والجنة دي ما ضمننا. لا لا لا لا، اجمع بين الأمن بين الرجاء والخوف، أرجو الله جل وعلا، خاف الله عز وجل، أجمع بيناتهم. وأهل العلم لما قالوا تغلب أحيانا أحد الأمرين ما قالوا تخلي الثاني مرة واحدة، التغليب معناه شديك موجودة لكن تزيدتها 200. قالوا عند فعل الطاعات لو غلبت الرجاء أحسن حتى تنشط، لو غلبت الخوف حتقول يا خسر ربنا ما حقبل مني حتخليها، قالوا غلب جانب الرجاء ليه؟ حتى تنشط في العبادة. غلب جانب الرجاء إذا شعرت بعلامة الموت، غلب جانب الرجاء. لكن لو في إنسان ده يقع في معصية وشايف نفسه ضعيف، يقول لك والله يا أخي احرجنا الشفاعة قدام، لا لا، ده أحسن لي يغلب الخوف، أحسن له أن يغلب الخوف وقت النشاط، وقت الميل إلى المعاصي، وما أكثر المعاصي في هذه الأزمة. ولذلك قالوا غلب جانب الخوف. لما يقال غلب جانب الخوف معناها ما في معناه، ما تم في الرجاء، لا في رجاء أصله، ما في بصيص رجاء، دي مشكلة. ولذلك لو فقد الخوف تماما أوقعك في الأمن من مكر الله، لو زاد الخوف ففقد الرجاء أوقعك في القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. إذن قصد المصنف هو الجمع بين الرجاء والخوف والابتعاد عما يخدش في ذلك أو يفوته من الأمن مكر الله، ده نوع، والثاني القنوط من رحمة الله أو اليأس من روح الله، معنيان متقاربان. هذا خلاصة ما في هذا الباب. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان عندك سؤال ولا لا؟ خلاص طيب.